لا سيما ما تعلق منها بتحريم الربا او الاحتكار او تحديد الاسعار او عدم اجراء ذلك، وحكم شركات الاموال وتنظيم السوق وما الى ذلك من المسائل الاقتصادية التي عرضت للمسلمين وقتئذ، وحاول فقهاؤهم بحثها على ضوء تعاليم الاسلام متمثلة في نصوص القرآن والسنة. ولكن ظلت هذه الافكار والتطبيقات الاقتصادية متناثرة بين فصول كتب الفقه وغيرها من الكتب التي تبحث في الاحكام دون ان تدرس كموضوع مستقل قوامه الاقتصاد الاسلامي. ولا شك انه حينما استخلص الاحكام الاقتصادية من بين ثنايا هذه الكتب الفقهية وتدون في ابحاث مستقلة يتوافر لدينا ما نسميه بالاقتصاد الاسلامي، وهو اقتصاد يتضمن دراسات عميقة سواء في مجال الكشف عن المبادئ الاقتصادية التي جاء بها الاسلام منذ 14 قرن، وهو ما عبرنا عنه باصطلاح المذهب الاقتصادي الاسلامي، او في مجال بيان حلول وتطبيقات ائمة الاسلام حكاما وعلماء لمشكلات عصورهم الاقتصادية وكيفية اعمالهم لاصول ومبادئ الاسلام الاقتصادية، وهو ما عبرنا عنه على المستوى الفكري باصطلاح النظرية او النظريات الاقتصادية الاسلامية، وعلى المستوى العملي او التطبيقي باصطلاح النظام او النظم الاقتصادية الاسلامية. لقد عالج ابن حزم في كتابه المحلى تطبيقات المبدأ الاقتصادي الاسلامي الذي انفرد به الاسلام منذ 14 قرنا، والخاص بالتزامات الدولة بضمان حد الكفاية لا حد الكفاف لكل فرد. وتجاوز ابن حزم في تحليله لهذا الاصل الاقتصادي الاسلامي كل فكر اقتصادي متقدم، ولقد عرضت المذاهب الفقهية المختلفة وبعبارة ادق الاجتهادات او التطبيقات الاسلامية عرضت لمبدأ الحرية الاقتصادية وحدوده، ولمدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتحديد نطاق الملكية الخاصة والعامة الى اخره. ولقد اختلفت بينها الحلول باختلاف ظروف الزمان والمكان، مؤكدة بذلك مرونة الاقتصاد الاسلامي وانه في حدود القواعد الكلية او المبادئ العامة والاصول الاقتصادية التي تقررت في الكتاب والسنة مجال واسع للاجتهاد يترخص فيه المسلمون وفقا لمصالحهم المتغيرة. بل لقد رأينا للامام الشافعي حين قدم الى مصر ووجد مجتمعا مغايرة يفتي بتطبيق او اجتهاد يختلف عما سبق ان افتى به في العراق. هامش انظر مؤلفنا المدخل الى الاقتصاد الاسلامي، انتهى الهامش. على انه رغم تناثر اغلب الدراسات الاقتصادية الاسلامية بين ثنايا كتب الفقه وجوانب الهوامش والمتون، فقد وجدت بعض المؤلفات الاقتصادية المستقلة، بل ان اولى الدراسات الاقتصادية العلمية في العالم انما ظهرت في ظل الاسلام وعلى يد الكتاب العرب منذ اواخر القرن الثاني الهجري، اي اواخر القرن السابع الميلادي. 1- فهذا كتاب الخراج لابي يوسف المتوفى سنة 182 هجرية، وكان قاضي قضاة الخليفة هارون الرشيد، وطلب منه ان يضع كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور والزكاة والجزية وغير ذلك مما يجب العمل به. فوضع ابو يوسف كتاب الخراج ويقول في مقدمته مخاطبا امير المؤمنين هارون الرشيد: وقد كتبت لك ما امرت به وشرحته لك وبينته، فتفقه وتدبره وردد قراءته حتى تحفظه، فاني قد اجتهدت لك في ذلك ولم آلك والمسلمين نصحة ابتغاء وجه الله وثوابه وخوف عقابه، وإني لأرجو إن عملت بما فيه من البيان أن يوفر الله لك خراجك من غير ظلم، من غير ظلم مسلم ولا معاهد، ويصلح لك رعيتك. ويقارن الأستاذ الدكتور صلاح الدين نامق عميد كلية التجارة السابق بجامعة الأزهر ما جاء بكتاب الخراج لأبي يوسف في القرن الثامن الميلادي بما كتبه دالتون أستاذ المالية العامة في القرن العشرين. هامش أمر تقديم الدكتور صلاح الدين نامق لمؤلف الدكتور علي عبد الرسول المبادئ الاقتصادية في الإسلام بناشره دار الفكر العربي. انتهى الهامش. من فضلك تابع بقية المادة.